هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. مستمعين الأعزاء، في 30 من شهر مارس رحل عن عالمنا أحد أقطاب الغناء في مصر، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وبهذه المناسبة نقدم محطة إذاعية نخصص برامجها وفقراتها لإحياء هذه الذكرى. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور على موجات البرنامج العام. أهلا بك أستاذ محمد، وأنا ببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك ووجودي مع مستمعين إذاعة البرنامج العام. أي محطة إذاعية بنقدمها بيبقى ليها اسم لهذه المحطة، يا ترى اسم محطتك الإذاعية هيبقى؟ مفيش أحلى من العندليب. العندليب محطتنا النهاردة هي محطة العندليب الأسمر. اللحن المميز لهذه المحطة؟ والله هو عبد الحليم كان حزين طبيعته، لكن أنا مش عارف يعني في يوم في شهر في سنة اللحن ده كان هو بيحب الأغنية دي وبيعتبرها هي قصة حياته، وفي نفس الوقت في أغاني تانية يعني هو برضو كان بمؤثرة في حياته، لكن أنا هختار لحن في يوم في شهر في سنة يكون لحن مميز. ربما طبعا للظروف اللي عاشها طبعا وكلنا يعني طبعاً عارفينها. من ميلاده من ميلاده حتى وفاته هو عاش في فصول من المأساة، يعني هو كان بيطلع للناس يبتسم ويعبر حتى اللي كانوا مقربين ليقولوا يطلع على المسرح يتحول إلى إنسان تاني خالص، ينزل على المسرح ينام مريض الله يرحمه. وطبعا حتى آخر لحظة من عمره أثناء علاجه طبعا في باريس قبل وفاته يعني 3 أيام اتصل بالأستاذ مجد العمروس وقال له جاهز بقى، أنا جاي وعندي حماس شديد عايز أغني بقى، كانت أياميها من غير لي كان لسه مديها له عبد الوهاب عشان يغنيها، اللي غناها بعد كده عبد الوهاب. عبد الوهاب بعد كده سنة اتعمل توزيع ليها يعني اتعمل لها، لا هو خدوا صوت عبد الوهاب اللي كان عامله بالبروفا وعملوا لها ميكس على أحمد وقت حسن بالفرقة التوزيع الموسيقي. التوزيع الموسيقي، وكان قد ايه عنده طاقة، قال انا نفسي اغني بقى وعايز ارجع، انا خلاص 3 أيام وجاي الله يرحمه طبعا، ربنا يرحمه طبعا قدر لم يمهله. بقدر ما اضاف الى الموسيقى العربية وبقدر ما اسعد الكثير الملايين من البشر. وعلى فكرة انا عايز اقول لحضرتك ويمكن المستمعين عارفين ان عبد الحليم حتى الان لم يتكرر، انا بقولها وعلى مسؤوليتي الخاصة، هذا الرجل الاحساس، حتى الممثل عبد الحليم الممثل ما انا هاخد له جزء. عبد الحليم كان بارع في التمثيل، مش لانه بارع في التمثيل، في بعض الناس يقول لك اصل هو حتى في حياته الخاصه كان ممثل، لا لا عبد الحليم كان عنده هو وشادية الفنانه الكبيره شادية يعني كان بيحس بالكلمه وبيحس بالمشهد فبيمثله صح. يعني هو كممثل ناجح، هو كمطرب باحاسيسه الوطنيه ناجح، هو كمعبر يعني هناخد كده خط ان هو كان صوت الثورة. يعني انا ممكن اعمل خطاب سياسي اقعد اقول فيه وعيد لمدة 2 ساعة ممكن هو يوصلون في اغنية 5 دقائق يوصل للشعب اقوى. ودائما نقول ان الغناء والفن بشكل عام اسرع وسيلة للوصول الى الناس يعني. طبعا انا قدمت بحث في كلية اعلام في المؤتمر الاخير او السنة اللي فاتت كان عن تأثير الغناء الوطني على الرأي العام، تعرف ان الرأي العام بيتأثر. اللي طلعت من نتائج ان تأثير الغنى على الرأي العام احسن من 100 برنامج. لن ندخل في تفاصيل كثيرة، ولكن دي محطتك الإذاعية، دعنا نستمع الى اللحن المميز لهذه المحطة، محطة العندليب، وهي طبعا اغنية في يوم في شهر في سنة. ثم نسلم الميكروفون لحضرتك لكي تبدأ العمل في محطتك الإذاعية. ما شايفك وانت بعيد وانا في طريق السود وحيد وكل خطوة على الليل الليل وشوف ذكرى وجرح حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف تمامك ايدي تمامك ضحكت شايفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه شايفك وليل تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في يوم في سيدتي سادتي الآن تنضم موجات محطة العندليب الأسمر إلى موجات البرنامج العام والميكروفون بصحبة الأستاذ الدكتور محمود الحلواني أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة إليه الميكروفون. أعزائي المستمعين يسعدني أن أكون النهاردة وشيء يشرفني يعني يشرفني أن أقدم محطة إذاعية باسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طبعا أنا عمري ما حقدر أوفي أو أستوفي جوانب كتير في حياة عبد الحليم لكن بقدر إمكان هنحاول نحط الخطوط العريضة لحياة عبد الحليم في أقل من ساعة اللي هي مدة الإذاعة. هنا محطة العندليب الأسمر. نبدأ أول حاجة ببداية عبد الحليم في طفولته. هذه الطفولة اللي ما كانتش سعيدة إن أمه تتوفى بمجرد ميلاده ما يشوفهاش ولا هي حتى تشوفه، ثم يتوفى والده بعدها بشهور ويعيش عند خاله أو عمه. هو من قرية الحلوات الشرقية وهو أصغر ابن من إخواته. هو عنده بنت واحدة اللي هي علية وأختين اللي هو محمد شبانة وإسماعيل شبانة. هو اسمه عبد الحليم شبانة. اسم عبد الحليم حافظ جاء من الأستاذ حافظ عبد الوهاب الذي اكتشفه كمطرب وتوقع له مستقبل فأضاف إلى اسم عبد الحليم لقب حافظ بدل من شبانة اللي هو الأستاذ الكبير أو الإذاعة الكبير حافظ عبد الوهاب، وخد شهرته حتى وفاته باسم عبد الحليم حافظ. بدايته كانت مع اثنين من عمالقة التلحين، يعني هو دخل المعهد هو وكمال الطويل ومحمد الموجي. والشيء بقى الغريب ان الموجي وكمال الطويل دخل قسم غناء، وعبد الحليم دخل قسم آلات عزف أبوة. يشاء القدر يتخرج عبد الحليم مغني مطرب، محمد الموجي والطويل ملحن، يعني تنعكس الصورة. يعني برضو الشيء المهم قوي ان اول من وضعوا عبد الحليم على يعني وضع اقدامه وسط الجمهور وبدأ الجمهور يسمعه كان باعمال كمال الطويل محمد الموجي. اختلفت الاراء حول الاغنية اللي شهرت عبد الحليم عند الجمهور. ناس قالت نصافين مرة لمحمد الموجي وأغنية لقاء لكمال الطويل، لكن أنا على ما أظن إن هي صافين مرة لمحمد الموجي. هنبدأ نسمع أغنية صافين مرة اللي عرفت الجمهور بصوت عبد الحليم. صافين مرة وجافين مرة، صافين مرة وجافين مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صافيني مرة وجافيني مرة. لبعضنا وبقى جنبك وانا مش عارف مخبي، وبقى جنبك وانا مش عارف مخبي، والقلب إذا فرحان وخايف لا يروح لا يروح حبي، وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وانسى نسيني كده بال مرة. مستمعين الأعزاء، نواصل الإرسال من محطة العندليب الأسمر بصحبة الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة. عزيزي المستمع، احنا ممكن نقسم حياة عبد الحليم الى ثلاث مراحل رئيسية. فترة الخمسينات من 51 من بداية ظهوره حتى نهاية الخمسينات، ثم الستينات، ثم السبعينات والوفاة، يعني من 71 ل 77، من 61 ل 69، وثم البداية كانت من 51 حتى 59 او 60. فترة 51 هي فترة ميلاد ثورة يوليو. لا أحد يختلف على أن صوت عبد الحليم هو كان صوت ثورة يوليو، وكان من أهم أسباب نجاح هذه الثورة هو نجاح صوت عبد الحليم أن يصل للجماهير، وأن يصل بقرارات الثورة الاشتراكية والناس يسمعوها، أسباب التحولات اللي حصلت في السياسة المصرية تنتصر من طريق الأغاني. يعني احنا يمكن ناس كتير ما كانش تفهم موضوع السد واللي حصل في السد، لو كان عبد الناصر الله يرحمه حكى الحكاية في 60 خطاب، لكن كلنا عرفنا حكاية السد من خلال أغنية عبد الحليم. قرارات الاشتراكية أصدرتها الثورة عرفناها من أغاني عبد الحليم، من خلال كلمات صلاح جاهين، من خلال كلمات عبد الرحمن الأبنودي. حتى في فترة النكسة اللي هي فترة الستينات كانت أغاني عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين، كان هو اللي هي فترة الصمود بعد نكسة 67، كانت أيضا فدائي، سكة الكلام والبندقية اتكلمت، عدى النهار وأحلف بسماها وبترابها. الأغاني دي كانت من الأغاني المهمة في رفع الروح المعنوية للشعب المصري، ودي بدون مجاملة كانت من الأغاني، حتى كانوا بيغنوها على جبهة القتال يعني. كانت أغاني عبد الحليم. ما ننساش برضو دوره الوطني بعد انتصار 73، غنى للسادات عاش اللي قال، والمركبة عدت، وأغنية صباح الخير يا سيما. والمركبة عدت لما تم إعادة فتح قناة السويس سنة 75. نسمع أغنية كنا حليبني ودحنا بنينا السد العالي، واسمعوا بقى الجماهير قد إيه كانت متفاعلة مع عبد الحليم، وإزاي أعادوا مقاطع منها، وقد إيه كان ما كانش أغنية، كان المسرح كله في حالة ثورة وتفاعل مع كلمات ولحن وغناء عبد الحليم. اخواني اسمحوا لي بكلمة، الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية بس قولها من البداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، مش ناسيين والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرضنا اللي راحوا فين شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم أحرضنا اللي راحوا فين شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من أرجرحنا يكتبوا دم الضحايا، انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم هب الجيش وطار، يوم أشعلناها ثورة نور ونار، انتصرنا يوم هب الجيش وطار، يوم أشعلناها ثورة نور ونار، يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. سيدتي سادتي، نواصل تقديم فقرات محطة العندليب الأسمر. عزيزي المستمع، في بقى ملحنين صنعوا جزء كبير من تاريخ عبد الحليم، وفي نفس الوقت من إحساسه ومن أجمل ما قدم عبد الحليم. طبعا أول واحد محمد الموجي. محمد الموجي عايز أقول لكم أنه هو رفيق كفاح عبد الحليم. الموجي عمل لعبد الحليم علامات مميزة، اللي هي كلمات نزار قباني، قصائد نزار قباني، من أهمها قراءة الفنجان ورسالة من تحت الماء. عندنا بليغ حمدي كان بدأ مع عبد الحليم في الستينات، لكنه من أجمل ما غنى عبد الحليم، زي الهوى، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، موعود، كل دي من ألحان بلي حمدي. عبد الوهاب طبعا عبد الوهاب يعني ممكن اقول يعني ما هو ما اعتبرش سر، هو عبد الوهاب كان بيعتبر صوت عبد الحليم مش الصوت اللي يعني الكلام ده على مسؤوليتي يعني، كان حتى في جلساته الخاصة والناس المقربين اللي كان يقول ان صوت عبد الحليم مش هيبقى زي صوت الناس المطربين اللي هو في مستوى عبد الوهاب والكلام ده. طبعا هو عبد الوهاب حتى لو سمعنا ألحان عبد الوهاب لعبد الحليم حليه كان بيحط له ألحان في صياغات بسيطة قوي أهوك، حتى يقول لك ان يعني كانوا يقولوا، لكن انا ضد المقولة دي لكن انا برضو بقولها ربما حد يكون سمعها، يقول لك ان عبد الحليم لا يجيد غناء الموال. انا عايز اقول مش إجادة الموال هي اللي تدل على براعة وإحساس الموال. ياما ناس كتير بيغنوا موال لكن الإحساس ما بيوصلش. فعبد الحليم ما كانش عنده القدرة على ابتكار موال، ولكنه عندما يغني اللحن يستطيع أن يصل إلى وجدان المستمع ببراعة شديدة جدا. بدليل حتى الآن عبد الحليم على قمة المطربين حتى الآن، يعني هو توفى 77 احنا في 2016 يعني حوالي كم سنة 16 سبع يعني حوالي حاجة 40 سنة. حتى الآن عبد الحليم متربع بدون منافس على قمة الأغاني العاطفية على العالم العربي كله وليس مصر. نسمع لو حكينا يا حبيبي، نبتدي من الحكاية من ألحان عبد الوهاب. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا ليها أكثر من بداية، عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا، عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، والدنيا ما قدرت علينا وتفرق بينا عاندنا وتفرقنا وتبعدنا، نموت لغيرنا أنا وإنت إزاي قدرنا، تعالى تعالى تعالى نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحساب، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحساب، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحساب، لحظة فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا الحب شباب. مستمعين الأعزاء، نواصل الإرسال من محطة العندليب الأسمر بصحبة الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة. عزيزي المستمع، عدنا في محطتنا العندليب الأسمر. الحقيقة أن الإذاعة كان لها دور كبير في انتشار عبد الحليم حافظ، لكن أنا هقول حاجة يمكن تزعل الإذاعة مني، إن أيضا الإذاعة طمست أكتر من 100 أغنية لعبد الحليم، لأنه كان بيسجلها. خدوا بالكوا إن التسجيلات الإذاعة هي الوحيدة التي تملك حق إذاعتها، ولذلك إذا الإذاعة سجلت لحن وحطته في الشرايط وحطته في جوه الدولاب محدش هيسمعه. لكن هنيجي نشوف نلاقي إن الأغاني، يعني عبد الحليم غنى 200 حسب الحصر النهائي، غنى 231 أغنية. 231 أغنية دول لم يشتهر منهم لعبد الحليم سوى 110 أغنية فقط، اللي هم أذيعوا في 16 فيلم. عبد الحليم مثل 16 فيلم أذيعوا في الأفلام بتاعته، واللي أنتجته شركات خاصة. الإذاعة سجلت لعبد الحليم أكثر من 110 أغنية. للأسف الشديد إن في أغاني حتى الآن لم تذاع سوى مرة أو مرتين. أنا أتمنى من هذه الإذاعة الخاصة بتاعتنا إذاعة العندليب الأسمر، بنقول للإذاعة من فضلكم دوروا على تسجيلات عبد الحليم اللي سجلها في الإذاعة وإذعوها حتى في ذكراها على الأقل، لأن ده واجب علينا، وفي نفس الوقت ده واجب علينا للمستمعين عبد الحليم، واجب علينا حتى واجب أخلاقي. من الحاجات النادرة جدا لعبد الحليم، ودي من مقتنياتي الخاصة، إن في أغاني سمعها عبد الحليم كان معجب بها قوي. في حوالي 5 أو 6 أغاني عبد الحليم سمعهم المطربين مش هو اللي غناهم، وكان يتمنى هو يغنهم وغناهم فعلا. منهم أغنية يا رايحين الغورية اللي غناها محمد أنديل، هنسمعها بصوت عبد الحليم وبتخت شريف. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، عزيزي المستمع. نواصل الإرسال من محطة العندليب الأسمر بصحبة الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة. عزيز المستمع، أنا كنت أشرت وقلت إن في أغاني كتير غناها عبد الحليم في الإذاعة المصرية، وللأسف إن هي ما بتتذاعش وخلاص، يعني بدل الإذاعة ما بتذاعش هتندثر. تعاون عبد الحليم مع علي إسماعيل في العديد من الأغاني، منهم أغنية أو قصيدة. هذه القصيدة أصر علي إسماعيل إن عبد الحليم يغنيها، ودي من الحاجات النادرة جدا، وهو اللي قاعد على البيانو وعزفها وعبد الحليم غناها معه. هنسمع قصيدة أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنة الشفق، نسمعها، ودي من نوادر عبد الحليم التي لم تزاع من قبل. أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنة الشفق، فالسنة يميل عطفه الجميل حيث ما اتفق. كم جرى هنا في الجداول موكب السنة كالجدائل، كم جرى هنا في الجداول موكب السنة كالجدائل. كل من رأى شعره الذهب تابع الرؤى أينما ذهب أينما مشى، ما لو انتشى تاه وانطلق أينما مشى، ما لو انتشى تاه وانطلق. بينما الأصيل أغرق النخيل في سنة الشفق، فانسنى يمين عطفه الجميل حيث ما اتفق. واستمع إلى غنوة الصفا همسها على بينما ذكى، واستمع إلى غنوة الصفا همسها على بينما ذكى. قرصها خطا في المغارب يسرع الخطا مثل هارب، ذاك الاحمرا روع النهر قال في قلق، ذاك الاحمرا روع النهر قال في قلق. أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنة الشفق، فانسنى يمين عطفه الجميل حيث ما اتفق. أغرق الأصيل مفرق النخيل، أغرق الأصيل مفرق النخيل. عزيزي المستمع، بعد ما سمعنا أغرق الأصيل من ألحان علي إسماعيل، أيضا هناك ألحان لملحنين كثر كان أكثر الملحنين يتمنوا في فترة ازدهار بعبد الحليم وأفلامه ما ظهرت في الخمسينات، كان الناس كتير قوي من الملحنين يودوا أن عبد الحليم يغني لهم ألحنهم. في لحن الحقيقة هو لحن شرقي قوي اسمه مركب العشاء. مركب العشاء ده متسجل بتخت عربي، ويمكن هتسمعوه لأول مرة ولم يزع من قبل، أيضا من نوادر ما غنى عبد الحليم ولم يزع. نسمعه مع بعض. الأستاذ الدكتور محمود الحلواني، أستاذ الاتجاهات الفنية المعاصرة بجامعة القاهرة. اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات محطتك الإذاعية، محطة العندليب الأسمر، والتي استعرضنا فيها مقتطفات من أعمال وحياة المبدع الكبير الذي سيظل دائما في وجدان الشعب المصري، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. اسمح لنا بعد ما قدمت هذه الفقرات في محطتك الإذاعية أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم، البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. أنا عايز أقول بس إن هو لم يكن مطرب مصر فقط، عبد الحليم حافظ عندليب الوطن العربي كله. عبد الحليم حافظ ليس ظاهرة ولكنه حالة حتى الآن لم تتكرر، ويا رب تتكرر عبد الحليم حافظ بهذا الفن العظيم وهذا الإحساس الجميل، وربنا يتوب علينا من اللي بيحصل وربنا يرحمه. وبنشكر حضرتك. أنا بشكرك. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات أشرف سمير وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.